بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنه، في باب كتاب الأمور المنهي عنها، في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس أود التنبيه إلى أنه نظرا لكثرة الأسئلة والازدحام بعضهم يقوم يتبعني بعد كما يلاحظ، يعني من ازدحام المكان وتضايق أيضا يعني بعض الأخوة في وقوفنا في الطريق، فسنختصر إن شاء الله الدرس ونترك مجالا أوسع للأسئلة، فآمل كل من لديه سؤال يعني يكتب السؤال الآن ويسلمه للقارئ، ونحاول إن شاء الله نستوعب أكبر قدر يعني من الأسئلة، بل الحرص إن شاء الله أن نستوفي جميع الأسئلة، فآمل يعني التقيد بهذا حتى يعني لا نضايق المصلين وبعض أصحاب السفر، أن إذا وقفنا في الطريق يتضايقون، ونحن لا نريد أن نشق على أنفسنا ولا عليهم، فنختصر الدرس ونترك مجال إن شاء الله يعني أوسع للأسئلة. هذا الحديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ هذا السؤال من الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل أي المسلمين أفضل، وهذه الجملة متضمنة فائدتين. فائدة الأولى تفاضل المسلمين، وأن المسلمين يتفاضلون في إسلامهم وفي إيمانهم، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل وأن أهله يتفاضلون فيه بحسب ما قام بهم من شعب الإيمان، وكذلك الإسلام يتفاضل، لأن الإسلام إذا أطلق يعني دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، فالمسلمون يتفاوتون في الفضل ويتفاوتون فيما قام بهم من الطاعات، وكذلك المؤمنون. والفائدة الثانية فيه بيان أفضل المسلمين كما جاء في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الفوائد في هذه الجملة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، فإنهم كانوا يسألون عن أفضل العمل، وهنا السؤال أي المسلمين أفضل، وهذا مما يدل على حرصهم على الخير، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم يعني في حياته، أن يسأل عن أفضل العمل ويجتهد في تحقيقه. فنحن نلاحظ بحمد الله يعني كثرة إقبال المسلمين في هذه السنوات الأخيرة على الطاعة، ولربما بعضنا تضايق من كثرة الزحام يعني في المساجد وفي هذه الأيام، وفي الحقيقة أن هذا مما يفرح به المسلم، يعني الحمد لله كثرة إقبال المسلمين على الخير وعلى الطاعة وعلى القيام، ومسابقتهم إلى شهود هذه الصلوات في هذه الأيام المباركة، في هذه الليالي المباركة، هذا من الخير الذي يفرح به المسلم. لكن نلاحظ أن هناك حقيقة فيه نقص يعني في العلم، يعني إما بفعل بعض الأعمال التي قد لا تكون مشروعة في بعض الأوقات، أو أنها تؤدى على غير الوجه الصحيح، أو أن بعض الناس قد يشتغل بعمل مفضول دون العمل الفاضل. فعلى المسلم أن يكون فقيها يعني بدينه، وأن يجتهد على أن يأتي بأفضل العمل. كما ذكرنا في باب الدعاء هناك أدعية جامعة تغني عن الكثير يعني من الأدعية، كذلك هناك أذكار جامعة، كذلك هناك أعمال عظيمة إذا أتى بها الإنسان ولو كان العمل يعني يرى أنه قليل، فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما يعني بتحسينه. ولذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: لم يقل أكثر عملا. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب عظيم اسمه ورثة الأنبياء، في شرح حديث يعني أبي الدرداء، قال ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، ذكر فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كان في التابعين من هو أكثر عملا منهم ولكنهم أفضل، فهذا مما يدل على أن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما بحسنه وتحسينه والعناية يعني في أدائه على يعني أفضل ما يكون. قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ هذا الدليل على تفاضل المسلمين، وهو سأل عن أفضل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظوا هنا ما جاءت الإجابة أفضل المسلمين أكثرهم صلاة، أكثرهم صوما، أكثرهم ذكرا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتكملة الحديث والمؤمن من أمنه المسلمون. فإذا هنا المسلم يعني يفضل عند الله عز وجل بهذه الخصلة، وهو أن يكون أن يسلم منه المسلمون، من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه فلا يغتاب ولا يقع في أعراضهم لا سب ولا شتم، وإنما هو عف اللسان مع المسلمين. سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تجد مسلما يقول هذا قد شتمني، لا تجد مسلم يقول هذا يوم اغتابني، لا تجد مسلم يقول هذا يعني شهد شهادة زور ضدي. سلم المسلمون من لسانه، ليس له أذية للمسلمين بلسانه، هذا أفضل المسلمين. وكذلك من يده، أي أنه لم يعتدي عليهم، ما اعتدى على مسلم بضرب، ما اعتدى على مسلم باقتطاع شيء من يعني حقه أو من ماله، ما اعتدى المسلم على المسلم بشيء مما يقترف باليد. سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا هو أفضل المسلمين. قد يتعجب البعض يقول أين الصلاة، أين الصوم، أين الزكاة، أين أعمال البر التي جاء في نصوص أنها من أفضل العمل؟ نقول لم تذهب، وإنما هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لازم، لازم لعمل. فهذا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده لا بد أن يكون مصليا صائما قائما، لأن حقيقة هذه المنزلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا لمن استقام على طاعة الله عز وجل. ولهذا ذكر بعض السلف أنه ما استقام أحد حتى يستقيم قلبه، وما استقام قلب حتى يستقيم اللسان، يعني أمور يترتب بعضها على بعض. قد يقول بعض الناس هذا سهل، لا ليس بسهل، وإنما هذا توفيق. مسلم يعيش بين المسلمين، يسلم المسلمون من لسانه ويده، ما يوجد مسلم يقول هذا أذاني بكلمة ولا بفعل، هذا دليل توفيق ودليل ثمرة ودليل على أن هذا العبد يعني وفقه الله لكثير من الطاعات. فما استقامت عبادته وصلاته وصومه وحجه وقيامه إلا بعد أن استقام قلبه، وما استقام القلب إلا على استقامة اللسان، تعفف في لسانه وفي يده فرزقه الله استقامة القلب، فلما استقام القلب استقامت الجوارح، كما جاء في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذه منزلة عظيمة. ومن هنا نلاحظ يعني أن بعض ما يرتكبه بعض المسلمين في هذه الأيام من السب والشتم ويعني إطلاق الألسنة حتى وهو في الصف استقبل العبادة استقبل الصلاة، هذا يتنافى مع العبادة. ما يمكن أن يكون رجل عابد يعني مداوم على طاعة الله يطلق لسانه على المسلمين، فإن هذا يدل على أن هناك خلل في الصلاة، هناك خلل في العبادة. ولهذا هذه الأمور متلازمة، يعني بعضها يعني يلزم يعني البعض. فحسن الخلق مع المسلمين، سلامة الصدر والمعاملة يعني الحسنة، هذه منزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث عائشة في السنن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني بعض الناس إذا اشتغل بعبادته نسي الأخلاق وأقبل على عبادته ولكنه في شراسة يعني في معاملة المسلمين، هذا لا يليق. يعني كما أن صلاتك عبادة، حسن الخلق عبادة وهي أعظم المنازل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس دينا وعبادة، ومع هذا كان أحسن الناس خلقا، يسلم على الصغير والكبير ويمازح الصغار، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، ويقال أنه ما مد له رجل يده فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حسن خلق يعني مع العبادة. ولهذا كان إذا دخل بيته، تقول عائشة رضي الله عنه، كان في حاجة أهله، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حاجة أهله، يقوم بخدمة أهله. قالت كان يخصف نعله ويحلب شاته، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن الواحد منا الآن لو كان عنده عمل يعني أوقف البيت كله في خدمته، أنا صاحب عمل ينبغي للناس أن يخدموني أن يقوموا، إذا كان طالب علم قال أنا مشغول بعلمي، إذا كان صاحب يعني تجارة قال أنا يعني مشغول بتجارتي، ينبغي يعني أن يهيأ لي يعني البيت ويهيأ لي. هذا النبي الذي كلفه الله يعني بتبليغ الرسالة، يعني حمل الواحد منا الآن لو أراد أن يبلغ يعني مسألة أو أن ينبه المسلمين على شيء، يعني استثقل يعني هذا الأمر وأراد أن لا يزاحم يعني فيه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا طريق للأمة في معرفة دينها إلا عن طريق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسالة عبء عظيم وثقل عظيم لا يتصوره الناس، ومع هذا لم يشغله عبء هذه الرسالة وثقل الأمانة أن يكون حسن الخلق، أنه يبتسم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم وما رآني إلا ابتسم عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس بن مالك يعني رضي الله عنه، يقول أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، يقول فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا وما قال لفلان لما صنعت. قال وكان إذا يعني حصل يعني شيء من الخطأ يقول لو قدر الله كذا لحصل كذا. هذه الأخلاق العظيمة يعني هي من كماله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب على المسلمين يهتموا بالأخلاق كاهتمامهم بالعبادة، وأن يكون المسلم في معاملته لإخوانه على أخلاق حسنة طيبة، سليم الصدر، عفو اللسان، يعني سهل يعني المعاملة يعني في كل أموره، يعني أفضل المسلمين. وهذه الإجابة متنزلة على السؤال، والتقدير أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا ذكر اللسان واليد؟ لأنه أكثر ما يحصل يعني الاعتداء على المسلمين عن طريق اللسان وعن طريق اليد. فإذا كف الإنسان يعني لسانه على المسلمين وكف يده كذلك، وهذا لا يعني أنه أيضا أنه يباح له أن يعتدي على المسلمين بشيء آخر، فإنه يمشي يعني في أذية المسلمين بقدمه، أو أنه يطلق بصره على أعراض المسلمين، فإن هذا لا يجوز. ولكن هذا من باب التمثيل لغيرها من الجوارح، أن يسلم المسلمون من لسانه، من يده، من بصره، من قدمه، من كل ما يعني يتعلق به وما يقوم به من جوارح. فهذا أفضل المسلمين يعني إسلاما. ولهذا تلاحظون ديننا دين تكامل، يعني عبادة لله ومعاملة للخلق. يعني لم يأتي الدين بعبادة في المسجد فقط، وإنما هو عبادة وأخلاق. أنت بأخلاقك الحسنة مع المسلمين يعني تؤدي عبادة عظيمة، كما أنك تقرأ القرآن تتقرب إلى الله بقراءة القرآن، وتصلي في الصف وتريد أن تصلي في الصف الأول وتتقرب إلى الله، كذلك سابق إلى حسن الخلق، سابق إلى المعاملة الحسنة، سابق إلى العفو والصف عن المسلمين، إلى الإعراض عن الجاهلين. كل هذه أعمال بر سابق المسلم إليها ويجتهد في تحقيقها. نعم. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج. ومعنى ضمن أنه ضمن أنه لم يستخدم هذه الجوارح إلا فيما أباح الله، فلا يطلقها فيما حرم الله عليه، فلا يتكلم إلا بما أذن له فيه. وقد تقدم في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تكلم في الخير ويمسك عن الشر. فهذا الذي ضمن لسانه، يعني ضمن لسانه أنه لم يتكلم به فيما نهي عنه. وما بين رجليه وهو الفرج، وهو أن لا يرتكب محرما يعني بفرجه، ولا يكون عاصيا لله عز وجل، وإنما يعني أباح الله عز وجل يعني من الاستمتاع بالزوجة، وله أن يعدد يعني من النساء إلى أربع، هذا أباحه الله عز وجل. وأما ما عدا ذلك فإن هذا محرم، لا يجوز يعني الاستمتاع بغير ما أباح الله عز وجل يعني من الزوجة وملك اليمين. الآن ما في ملك يمين، ما بقيت إلا الزوجة، فلا يجوز يعني تجاوز هذا. ولهذا يعني فهذا يدل على تحريم الزنا بكل يعني صوره. وإن زين بعض أهل الشر يعني الزنا بدعوى المتعة، بدعوى كذا وكذا، فالإنسان يتجنب يعني هذه الأمور. كذلك ما توسع الناس فيها اليوم بما يسمى يعني الزواج يعني المعلق يعني على يعني شرط أو على قيد وهذه الأمور، فأنا أخشى أن بعض هذه الأمور تدخل يعني في الشبه، خاصة الزواج الذي يكون يعني بنية الطلاق، فإن هذا فيه خداع للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل واحد منا الآن لا يرضى أن يتقدم رجل لابنته أو لأخته التي هو ولي لها، وهو يضمر في نفسه أنه يتزوج بها شهرا أو شهرين أو سنة أو أقل أو أكثر، فإذا قضى وطره منها أعادها إليه، وقال: أنا والله كنت في نفسي يعني أضمرت أن أطلقها. والله ما أحد يرضى هذا لابنته. فإذا كنت لا ترضى هذا لبنات الناس لابنتك فلا ترضاه لبنات الناس. على الإنسان أن يتق الله. الله عز وجل أباح الزواج، إما أن تتزوج بنية يعني الزواج، فإن صلحت والحمد لله، إن لم تصلح يعني قد يكون هناك علاج. أما أن يتزوج وهو يضمر في نفسه الطلاق، فأنا أخشى أن هذا يعني يقع في المحرم، بل إنه لا شك أن هذا محرم. وأما كون يعني العقد هل هو صحيح أو غير صحيح، قد يكون العقد صحيح، ولكن كونه يعني يتزوج بهذه النية فلا شك أن هذا يعني لم ينصح للمسلمين. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذن لي في الزنا، قال: أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لنسائهم. فهذه قاعدة: كل ما لا ترضاه لبناتك لا تعامل به بنات الناس، كل ما لا ترضاه لأبنائك لا تعامل به أبناء المسلمين. ينبغي لنا أن نصدق مع الله، نحن نرجو صلاح أبنائنا وصلاح ذرياتنا، فإذا أردت صلاحهم فعامل أبناء المسلمين كما تعامل أبنائك. أبناؤهم أبناء لك، وبناتهم كأنهن بنات لك، فلا يجوز للمسلم أن يخادع يعني المسلمين. فالمقصود أنه ليس للإنسان يعني أن يترخص يعني في بعض الأمور التي يعني فيها شبه أو أنه قد يعني يميل الأمر فيها إلى التحريم. كذلك مما يدخل في هذا ما يسأل عن بعض الشباب، وهذا للأسف منتشر بينهم، وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهو استفراغ الشهوة يعني عن غير طريق الزواج، وإنما يعني عن طريق يعني ما يسمى بنكاح اليد، وهذا محرم لأن الله عز وجل منع من ذلك، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فما أباح إلا الزوجة وملك اليمين الأمة، وما عدا ذلك فسماه الله عز وجل اعتداء. فهذا من حفظ ما بين يعني الرجلين، وهو حفظ الفرج. وهذا الفرج يعني كما جاء في الحديث يعني الزنا له مقدمات في البصر والسمع، ولهذا قال العين تزني والعين تزني وكذلك اليد، وذكر الجوارح ثم قال والفرج يصدق هذا أو يكذبه. فهناك مقدمات، فإذا تجنب الإنسان المقدمات فإن الإنسان يسلم يعني من هذه الجريمة. وسبحان الله، خلق الله عز وجل هذه النفس يعني وجعل لها يعني زماما، فإذا أخذ الإنسان نفسه بزمام العزيمة ولم يطلق لها التوسع في الشهوات، يعني لا التوسع في النكاح، لا التوسع في النوم، لا التوسع في الأكل، لا التوسع في طلب الدنيا، يعني خذ نفسك بزمام العزيمة وألزمها حدها، تكن النفس منقادة لك كالطفل. يقول العلماء النفس هذه كالطفل، إذا قدتها وعودتها تنقاد معك، وإذا يعني عودت هذا الطفل أن يقودك خلاص تصبح أسيرا له. لهذا ترى بعض الناس يدخل ابنه في المسجد يقوده الابن، متى ما قال له خرجنا خرجنا، ما قال نريد أن نذهب نذهب، يعني الطفل يقود أباه لأنه عوده خلاص، كل ما طلب شيء قال نعم. لكن لو أدبته وعودته وعلمته يصبح منقادا لك. كذلك النفس، النفس بعض الناس كل ما رغب شيء يعني أعطى نفسه حظها من الشهوات، ولهذا إذا عودت النفس يعني ضبط الأمور يعني ستنضبط. يعني بعض الناس لا يقنع بشيء، تزوج المرأة، أيضا بعض الناس ابتلي بكثرة الطلاق، لماذا؟ يبحث عن امرأة في مخيلته قد لا يجدها في الدنيا. لهذا ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان يقول لبعض من يتوسع ويطلب الجمال الزائد، يقول الدنيا ليس فيها حور عين، حور العين في الجنة. يعني ينبغي أن نتعلم ونتأكد أن هذه الدنيا يعني ليس فيها حور عين، فيها نساء فيهن شيء من النقص في الخلق في الجمال في كثير من الأمور، كما أن نحن كذلك. يعني الإنسان ينسى عيبه ويرى عيب يعني زوجتي، نحن في دنيا في نقص، هذه الدنيا ناقصة، يعني نحن يعني من نقصها، وكذلك من نتعامل معهم. فيجب علينا يعني أن نقنع لأنفسنا. بعض الناس يتزوج، مرة كلمني رجل يقول أنا تزوجت 20 امرأة، قلت لماذا؟ قال كلما تزوجت امرأة لا تناسبني وطلقها وتزوج غيرها. يعني ممكن مرأة مرأتين ثلاث إذا بلغنا 20 امرأة، هذا دليل على أنه أعطى نفسه حظه من الشهوات، ويعني يتزوج المرأة ولا تناسب يطلقها يتزوج غيرها. لكن إذا قنع بما رزقه الله فسيجد الرضا. ولهذا بعض الناس يتزوج امرأة ويقنع بها إلى آخر حياته، وهو يقول الحمد لله أنا مرتاح ولا يعني أحتاج لشيء آخر، لأن النفس هذه إذا أخذتها بزمام العزيمة قنعت، وإذا أعطيتها حظها من الشهوات لن تقنع. وأشد من هذا الذي يطلق يعني البصر، ولربما ارتكب المعاصي والعياذ بالله، ويعني يكثر من السفر إلى الخارج ويقع في الزنا، وهو يلهث يعني الليل والنهار ويجمع الأموال وينفقها في المحرم، وهذا يعني مسكين يشفق عليه. فإن النفس يعني إذا أخذها الإنسان بزمام يعني العزيمة والرشد استقامت له وانقادت له، وأصبحت يعني من يعني مستقيمة له على طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن هذه الأمور لا بد لها من عزيمة، ولا بد يعني من وقفة رجل كما يقال. يعني ما الفرق بين الرجل الكبير والصغير؟ صغير الآن تقوده نفسه، وأما الكبير لا، يعني رجل يعني صاحب عزيمة صاحب قوة، هذه الرجولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك نقول يملك نفسه عند الشهوة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه. لا ينبغي أن تشغلك زوجة عن صلاة عن عبادة عن قيام عن اعتكاف، لا، بكل شيء وقت، وقت العبادة عبادة، وقت العمل عمل، وقت الجلوس مع الأهل والزوجة هناك وقت. يعني الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة، فإذا يعني أخذ نفسه بهذه الأمور تصبح الأمور يعني سهلة والأمور منقادة له. وقد كان السلف يكرهون التوسع في الشهوات، حتى أن ابن عمر يعني رأى رجلا اشترى طعاما، قال له: لما اشتريته؟ قال: اشتهيته فاشتريته. قال: أما كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ كلما اشتهيت شيئا اشتريته. وما أكثر الآن ما نسمع يعني من أبنائنا ومن نسائنا: أنا أحب كذا يا أبي، أنا أحب كذا، أنا أشتهي كذا. طيب ما دمت تحب خذ. يعني الطعام الآن لا تجتمع الأسرة على مائدة، هذا يريد طعام كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد، يعني توسع الناس يعني في الشهوات حتى أصبح يعني هؤلاء الأولاد ينقمون على آبائهم يعني أمور كثيرة، لأنهم توسعوا لهم في الشهوات. وهذا من سوء التربية التي نقع فيها يعني كثيرا، إلا من رحم الله. ونحن نظن أن هذا من إسعاد الأبناء، ولكن هو في الحقيقة مما يولد السخط، لأن الدلال الزائد يولد السخط بعد ذلك، حتى إن الإبن بعد ذلك يطلب الأمور الصعبة ويظن أنها سهلة، وإذا لم تحقق له قال: والله هذا شيء عجيب، أنا أريد كذا وما يأتون لي بكذا. وقد يكون هذا الأمر الذي يطلبه يعني شيء لا يملكه الأب، وإنما قد يريد سيارة يعني فاخرة بمبالغ طائلة لا يملكها الأب، ويغضب يقول: لماذا لا يأتي لي يعني والدي بسيارة. ويخبرني أحد الأبناء أن له يعني صديق يقول: تعجبت منه، يقول أنه يشتم والده شتما شديدا مع أن والده مثقل بالديون، يقول: لأنه لم يشتري لي سيارة فخمة. فكيف يعني ولد في هذا الابن يعني هذا الأمر، إلا أنه عود أنه كلما طلب أعطي. وهذا كله يرجع إلى يعني ضبط النفس، يعني في نفس الإنسان في نفسه، وكذلك يعني في معاملته لأهله. هذا ثواب هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. يعني من ضمن هذين الأمرين ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وذلك لأن استقامة اللسان يعني هو ثمرة حقيقة كما قلنا، وكذلك استقامة الفرج هو دليل يعني على يعني تعفف وعلى استقامة على طاعة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضمن له الجنة، يعني بضمان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. ومعنى يتبين يتفكر أنها خير أم لا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. إن الرجل أو إن العبد ليتكلم بالكلمة، إن العبد يعني يشمل الرجل والمرأة والمكلف الذي يعني بلغ سن التكليف، ليتكلم بالكلمة، يتكلم بكلمة في مجلس. هذه الكلمة موصوفة بأوصاف، موصوفة بوصف، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أثرها، يعني بين وصفها وأثرها. أما يعني حاله منها وصف هذه الكلمة قال: ما يتبين فيها، ما يتبين فيها. وقال المصنف: معنى يتبين يفكر أو يتفكر أنها خير أم لا. وهذا كما ذكرنا يعني بالأمس أن الكلام إذا عرض على العقل يتأمل الإنسان، فإن كان خيرا أمضاه، وإن كان غير ذلك سكت عنه. فهذه الكلمة قال ما يتبين فيها، وهذا دليل على أنه لا يقصد أنها شر، يعني هذا الأمر خطير، يعني ما قال إن الرجل يتكلم الكلمة من الشر، وإنما قال كلمة ما يتبين فيها، ما يدري هل هي خير أم شر. وهذا دليل على أن كثير من الناس الآن يتكلم بكلام يعني ما يدري أين يبلغ هذا الكلام، وهل هو من الخير أو الشر، ويظن أنه مجلس انتهى وانتهى الأمر. وأحيانا بعضهم من حسن خلقه يقول لأهل المجلس سامحونا إذا أخطأنا عليكم ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، ويظن أن الأمر انتهى ولا يدري ما الذي سطر في صحف الملائكة. الناس قد يسكتون وقد لا يتأذون بكلامك، لكن كم من كلمة يعني كتبت في ديوانك ستسأل عنها يوم القيامة، ما يتبين فيها، ما يدري هل هي من الخير أم من الشر، ما يدري هل هي يعني من مما يرضي الله عز وجل أو يسخطه. وهذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان يتكلم بشيء حتى يعلم أنه من الخير أو الشر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا يكفي أن تكون عالما، بل لا بد من التدبر والتأمل، لأن الإنسان يعني قد يكون يعني نقصه من جهة عدم العلم فيأخذ فيما لا يحسن، وأحيانا قد يكون عالما لكنه لا يتنبه ولا يتبين، سريع الكلام فيتكلم قبل أن يتبين. قال ما يتبين فيها، ما يدري هل هي من الخير من الشر. هذا هو حال الكلمة، وهذا هو حاله مع هذه الكلمة. أما أثرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني أمر خطير. يعني الواحد منا الآن لاحظوا عندما نسير في الطريق والإنسان يسير بسيارته يكون شديد اليقظة خشية يعني أن تأتي هذه السيارة على شيء في الطريق ويسبب يعني انقلابه أو حادث، بل بعض الناس يحرص يعني أن لا تتأذى السيارة، يعني لو سقط في حفرة يسيرة يقول يتعطل في السيارة كذا وكذا، فهو شديد اليقظة يعني أن يصيب هذه السيارة شيء. ولكن لاحظوا هذا المجلس ليس هو يعني طريق يسير فيه، وإنما هو مجلس لكن فيه يعني حفر، وهذه الحفر ليست كحفر الطريق وإنما تؤدي إلى نار جهنم. ولهذا قال يزل، يزل من أين؟ من على شاهق، يزل في الطريق في مجلس يتكلم. والزلة ليست زلة قدم وإنما هي زلة لسان، ولهذا ذكر بعض الحكماء يعني أن الإنسان يشفى من زلة القدم ولكنه قد يهلك بزلة اللسان، لو زلت قدمه قد يعني ينجرح وقد تنكسر ويجبر العظم، ولكن زلة اللسان قد تكون موبقة. يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، هذا كما أن الإنسان في الطريق يعني يكون شديد اليقظة أن لا يقع في شيء يهلك، ينبغي أن تكون في المجلس أيضا تكون على يقظة شديدة أن تقول كلمة فتزل بها يعني في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهذا مما يدل على خطورة الأمر إذا كان هذا وصف يعني الصادق المصدوق، يعني يصف الكلام أنه يبلغ بصاحبه هذا المبلغ، فهذا مما يدل على خطورة المجالس وعلى خطورة اللسان وعلى خطورة الكلام، وأن الإنسان لربما تكلم بالكلمة هلك يعني فيها. ما هذه الكلمات؟ كلمات لربما قال الرجل يعني كلمة يسخط الله عز وجل بها، لربما تنقص الله وهو لا يدري، لربما قال كلمة يعني أدت إلى فتنة وهو لا يدري، لربما وقع في عرض مسلم وكان من خيار عباد الله فيسخط الله عز وجل له، والله عز وجل يعني يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لربما قال في حلال أنه حرام أو العكس، لربما قال كلمة في مجلس